بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله لشيخنا ونفعنا بعلمه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمنذ البارحة من آخر الكلام بدأ شيخ الإسلام في سرد أقوال أئمة التصوف في أبواب الاعتقاد، وبخاصة ما يتعلق بالاستواء والعلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، فذكر كلام المحاسبي وعمر بن عثمان المكي وأبي نعيم الأصفهاني، والآن يذكر كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف، وهذا من الأئمة المتقدمين، وهو يعد في الطبقة الثانية، ولد 268 وتوفي 371، عمر طويلا، يعني عمر أكثر 100 سنة، وقد كان من أئمة المتصوفة، ولو هذا الكتاب اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، وهو على نهج أهل السنة، ويبدو أن شيخ الإسلام نقل عامة هذا الكتاب، وهو ليس كبير، وهو على حد علمي لم يطبع، لكنه موجود كنسخ مخطوطة في تركيا في مكتبات تركيا. الآن نقرأ ما يقوله ونتعرف من ذلك على أن هذه الطوائف بخاصة الصوفية منها أئمة كانوا سلفيين، كانوا على اعتقاد السلف الصالح، خصوصا المتقدمين منهم، بيّن ذلك ما كتبوه وألفوه في باب الاعتقاد. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله. أمسك على هذه الجملة، قال قولا واحدا، وتتبع مثل هذا في من مضى وفي من يأتي وغير من أوردهم ابن تيمية في هذا الكتاب، تجدهم كثيرا ما ينبهون إلى أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أفراد، بل اعتقاد أمة العلماء الذين كانوا في القرون المفضلة، فاتفقت كلمتهم بما لم يتفق بمثله عند غيرهم. يعني لا يوجد على وجه الأرض أمة اتفقت على اعتقاد مفصل، لا في أمة يهود ولا نصارى ومن عدا ذلك من الأمم الوضعية، ولا الفرق التي خرجت عن السنة في إطار الإسلام، لا يوجد فيها أمة ولا طائفة اجتمعت على قول واحد في اعتقاد مفصل كأهل السنة، كالصدر الأول، القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء اجتمعوا، لذلك كثير من الذين يرددون ما كان هؤلاء عليهم من اعتقاد يقولون اتفقوا قولا واحدا لم يختلفوا، وهذا سببه، احفظوا، سببه أن مصدرهم واحد الكتاب والسنة، وأن فهمهم للكتاب والسنة من مصدر واحد، هم سلف الأمة الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فلما اتفق المصدر توحد، كان واحدا وتوحد أيضا واتفق تفسير المصدر، كانت النتيجة اتفاق في القول. ما الذي أحدث الخلاف بعد ذلك؟ إما اختلاف المصدر، يعني يرجعون إلى مصدر غير مصدر واحد، يرجعون إلى العقل، إلى الذوق، إلى السياسة ونحو ذلك، أو لو رجعوا إلى كتاب السنة فإنهم يرجعون إليه بفهوم مختلفة ليست فهم السلف، أو ليس فهم السلف، ومن ثم يختلفون، فيختلفون إما في المصدر أو في فهم المصدر، لكن أولئك اتحدوا على المصدر وعلى فهم المصدر، ولذلك اتحدت أقوالهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المسلمين إذا أرادوا أن يتحدوا على قول واحد وفهم واحد وعمل واحد، يعني كما يقال وحدة المسلمين واتفاق المسلمين، فلا بد أن يرجعوا إلى مصدر واحد. لا يكفي هذا، ولا بد من فهم واحد لهذا المصدر، وسلف الأمة حين ذاك يتحدون. أما غير هذا الطريق فالاتحاد أبدا، سيكونون فرقا شتى وأهواء مختلفة. نعم. وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى عدوا ذلك للتابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. هذا كلام متين ومفصل يبين كيف أن الصحابة اتفقوا في أمور الاعتقاد، أصول الاعتقاد اتفقوا فيها، ولذلك لم ينقل أبدا عن الصحابة أنهم اختلفوا في القدر، فلم يكن فيهم جبرية ولا قدرية ولا متوسطة ولا غير ذلك، ولم يكن بينهم اختلاف في الإيمان، لا مرجئة غلاء أو فقهاء أو كرامية أو نحو ذلك، أقوال المرجئة كلها ليست موجودة عندهم، ولم يختلفوا في الصفات، فليس منهم من يثبت أسماء وينفي صفات، أو يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، أو ينفي الأسماء والصفات، لا يوجد عندهم شيء من هذا. أي اختلاف في باب الصفات لا يوجد، ولا الإيمان ولا القدر ولا في باب الأسماء والأحكام ولا في النبوات، كل مسائل الاعتقاد ليس عندهم أي اختلاف ولا كلمة واحدة. الاختلاف الذي قد يكون بينهم في باب الاعتقاد في الفروع، هل رأى محمد ربه أو لم يره، هذه فروع وليست من أصول العقيدة. ومعنى فروع يعني الاختلاف فيها سائغ، ليس فيه تضليل ولا تكذيب ولا اتباع هوى. أما الأصول فلم يختلفوا أبدا كما قال الإمام، وأدوا ذلك إلى التابعين، وفي التابعين أيضا اتفقوا، وإن كان ظهر في زمان التابعين بدع لكن ليس من التابعين بإحسان، وإنما من أهل البدع من الخوارج والشيعة ولاحقا القدرية والمرجئة، هذا الذي ظهر فيهم، يعني هذه البدع التي ظهرت في زمان الصحابة، التشيع خارجية القدرية ولاحقا أيضا الإرجاء، لكن الصفات ونفي الصفات ظهر من بعدهم من بعد الصحابة. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخال في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار مؤولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم، احتجت إلى الكشف عن صحة احتجوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين في تشديد على الجيم، لا ما في ما في يعني احتجتوا، يعني يتكلم عن نفسه. نعم. احتجوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومآخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا، لا ألفين أحدكم أحسن الله إليكم أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال

وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما يقوله أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. ونعتقد المسيح ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلا للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام من جور ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة بالجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدار في الدين حتى يكون الله ينزلهم حتى يكون الله ينزلهم أحسن الله إليكم، والمراء والجدار في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شغل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة، هذه كلها معتقد أهل السنة والجماعة ولها تفاصيلها وشرحها، وإنما مدار الفتوى على الصفات، خصوصا صفة العلو والاستواء على العرش وأنه في السماء، ولذلك كلامنا يدور حول هذا. لو أردنا أن نتتبع كل ما ذكره ونقله عن الأئمة تفصيلا فالوقت لن يكفي قطعا، لذلك نحن مضطرون أن نركز على صورة الفتوى وموضوعها، ولا نخرج عن ذلك إلا الإماما. نعم. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقول أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتصبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول، مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك المذهب، يعني المذهب نزه الله مذهب التصوف وأهله من ذلك. من ذلك المقصود كأنه يرد على جماعة من المتصوفة من أصحابه ومنتسبين إلى التصوف في زمانه، صاروا من المتكلمة، إما صاروا معتزلة أو صاروا جهمية أو صاروا حتى أشعرية، لأنه توفي 371 والأشعري توفي 324، ومذهبه ظهر وبدأ وينتشر بعد وفاته، فإذا هو عاصر بدايات تمشعر بعض المنتسبين إلى التصوف، فهو يرد عليهم، يرد على هذه الفئات، ويريد أن ينزه التصوف من أن يكون فيه كلام أو تجهم اعتزال أو تمشعر، وهذا لإحسان ظنه بالتصوف، وهو قطعا يحسن الظن لأنه منتسب إلى هذا التصوف، لكن هل بالفعل التصوف ينزه عن ذلك؟ هذه مسألة أخرى. التصوف كذكر سريع وخاطر سريع دون التوغل في التفاصيل ليس من ثقافة الإسلام، هو من الثقافات الغازية التي غزت ودخلت على المسلمين، كما دخلت الفلسفة وحملت معها بعد ذلك الاعتزال والأشعرية وغير ذلك، كذلك هذا نوع من الفلسفة وهو التصوف دخل على المسلمين. الفلسفة لما دخلت بأفرع لها منها التصوف، فذلك كان طبيعيا أو طبعيا ومنطقيا أن يكون ثمة طوائف من المتصوفة تصبح متكلمة، بل تصبح معتزلة، بل تصبح حتى فلاسفة، ووجد ذلك ومع مرور الأيام بدأ ميزان الكلام والفلسفة في التصوف يرجح، يعني يصبح هم الثقل، وأما السلفيون من المتصوف بدأوا يقلون. والسبب أن التصوف عندما دخل على المسلمين أغرى الزهاد والعباد به فاعتنقوه، والزهاد والعباد عندهم علم لكن ليس كالأئمة، علم دون ذلك بكثير، وقد لا يكون عند بعضهم علم أصلا، ولذلك لا يميزون التمييز الذي يكون عند أهل العلم. من كان منهم منتسبا للعلم قد يميز، مثل محمد بن خفيف ميز وصار يرد، لكن ليس كلهم مثل هذا، أكثرهم زهاد عباد ما عندهم قاعدة علمية يقدرون بها على تخليص التصوف من بدع الفلسفة والكلام، ما يقدرون، لذلك يتقبلونها ويتبنونها على أنها لا تخالف التصوف ولا الإسلام، فيجري على مذهب أشعري، على مذهب اعتزالي فلسفي، وهو يظن أن الأمر كله جار على نسخ صحيح ليس فيه خطأ. ومن ثم التصوف قابل لأن أصله فلسفي، قابل لهذه المذاهب الكلامية، ففي البداية لم يكن يظهر ذلك، عندما دخل إلى البيئة الإسلامية لا زالت قائمة بثقافتها بدينها، وللتو تخلصوا من مذهب المعتزلة وقول بخلق القرآن، فإن الله نصر السنة في أحد المتوكل، والتصوف ظهر في ذلك الزمان في تلك الفترة، فلم يكن لهؤلاء أن يظهروا حقيقة التصوف بل تلطفوا، ولذلك كان أوائل المتصوف أقرب إلى السنة، أقرب إلى السلف في اعتقاداتهم، لكن لما بدأ التصوف يظهر قرونه ويظهر أفكاره جلية وبدأ يتغلغل وبدأ يأمن، كثر الذين يتبعونه على حقيقته. وما حقيقته؟ الفلسفة والكلام. ومن ثم رجحت كفة الفلسفة والكلام في التصوف على السلفية، حتى صرنا إلى أزمان لا يكاد يوجد سلفي بين المتصوفة. نعم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر أن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى نسبة ذلك على الطائفة نسبته إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف ابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. هذا صحيح، إذا بعض المتصوف أحدث قولا أو أتى بقول فلا يعني أن جميع المتصوف على هذا القول، وهكذا في كل مذهب، لكن لا بد أن نفرق بين الأفراد والأتباع والمنتسبين إلى الفكرة وبين الفكرة نفسها. الفكرة نفسها في التصوف فلسفية بدعية أجنبية جاءت من خارج الإسلام، لأن التصوف كان معروفا قبل الإسلام وغزا الإسلام ودخل بيئة الإسلام، ففكرة التصوف مستقرة بأصولها بأركانها منذ القديم، غاية الأمر أنها دخلت إلى الإسلام شيئا فشيئا، إلى المسلمين شيئا فشيئا، تلطفت حتى استقرت. فلذلك يمكن أن تقول أن الفكرة الصوفية واحدة، كما يمكن أن تقول أن الفكرة الأشعرية واحدة، يعني العقيدة، والاعتزال واحد، والتجهم واحد، كما أن اليهودية واحدة، يعني بالعموم الأصول واحدة. أما إذا جئت إلى المنتسبين تقول لا، هم مذاهب شتى، القريب والبعيد، فالأشعرية مثلا ليسوا كلهم على وجه واحد، ليسوا كلهم متحققين بالتمشعر، ليسوا كلهم على منهج أشعري صرف. إذا أخذناها بالنسبة المئوية منهم 10%، منهم 20%, 50%, 60%، حتى من يكون 100%. وكذلك التصوف، ليس كل من انتسب إلى التصوف فهو صوفي حق على المذاهب الصوفية الفلسفية القديمة، لا، قد يكون في أول المرحلة، في منتصف المرحلة، 3/4. كما أن أهل الإسلام ليسوا كلهم على الإسلام الحق، فتجد المسلم الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق بالخيرات. حتى أهل السنة ليسوا كل أهل السنة على معرفة وعلم وقول وعمل واحد، بل يتفاوتون. لذلك من الخطأ أن تطلق حكما على مذهب في أفراده عام، حكم عام خطأ، أن تشمل أفراد أتباع مذهب بحكم عام، تقول الصوفية كلهم ضلال مثلا، الصوفية كلهم أهل وحدة وجود، الأشعرية كلهم يردون أحاديث الأحاد، الأشعرية كلهم يقولون بالعقل دون النقل، لا، هذا الإطلاق خطأ. كما أنه أيضا من الخطأ أن تقول الشيعة كلهم كفار، هذا خطأ. أن تحكم على المذهب تقول هذا مذهب بدعي، هذا صحيح، لأن المذهب تميز، صار له صورة وشكل. أن تحكم على الملة أيضا صحيح بحكم واحد، لأنه تميز، صار له شكل. أما الأتباع فقد لا يحققون هذا الشكل النهائي لهذا المذهب، لهذه الملة. فلذلك إذا أردت أن تحكم عليهم لابد أن تحترز، فكل منهم يأخذ حكما خاصا به، وليس هناك حكم عام. الحكم العام خطأ وخطر. نعم. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم وموضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله عز وجل، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، قال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. طيب معروف أن في الصوفية من قال أن الله يرى عيانا في الدنيا، لكن جيد الشيخ هنا الإمام بن خفيف لم يعمم لا في النفي ولا الإثبات، وأنكر على الطبري أنه عمم الإثبات، أن جميع الصوفية يقولون، وقد لا يقصد الطبري هذا، قال الصوفية ويقصد جماعة، لكن الجملة كانها أوحت أنها على العموم، فهو نفى بن خفيف، ونفيه كان نفيا خاصا، بمعنى أنه لم ينزه جميع الصوفية من مثل هذا القول، بل قال الخطأ أن تكون النسبة إليهم جميعا، ونقده هذا واعتراضه في محله من حيث الأصل في محله. لكن هل كان ينبغي على ابن جرير أن يفصل ويقول منهم ومنهم؟ الصحيح أنه إذا قال الصوفية يقولون هذا فلا يلزم منه أن يكون جميع الصوفية يقولون، إذا كان القول مشتهرا وغالبا على فرقة يمكن أن تقول الصوفية يقولون هذا، الشيعة يقولون هذا، ولا يلزمك أن تقول بعضهم دون بعض، لأن الإطلاق هذا الصوفية يقولون هذا لا يفهم منه في كل الأحوال حكما عاما، فإن الله سبحانه وتعالى مثلا قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هل هذا إطلاق على كل كافر؟ هل هذا إطلاق على كل كافر أنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله؟ لا. هل كل كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله؟ قطعا لا. الذين ينفقون هم فئة الرؤساء والحكماء منهم، يعني الأرباب والعليا أهل الثراء، وليسوا كلهم. طيب لماذا الآية قالت هذا؟ لما كان الأمر ظاهرا في هذه الأمة أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صح أن يقال إن الذين كفروا،

ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعمة الصالحين، نعت الصالحين أحسن الله إليكم، وصفة المتقدمين، فذلك جائز، وتركه والاستغلال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول الآية، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله عز وجل على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله تعالى فغير جائز، إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أحسن الله إليكم، بل ترك ذلك أولى وأهوت، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على استماع الغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي يعني الشافعي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يؤرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. وبلغني أنه قيل لبشر وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال لها القصائد، قال مثل إيش؟ قالوا مثل قوله أصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، فقال حسن وأين يكون الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول يعني هذا الكلام الذي سبق كله في مسألة السماع، وهي مسألة مشهورة عند الصوفية، سماع أشعار غزلية، إما ينشئوها أو أنهم يأخذوها ممن أنشأها وأنشدها، أشعار غزل يعني قيلت في المرأة، فينزلوها بالله فيخاطبون الله تعالى خطاب الأنثى، وهذا الذي يسمونه عشقا. والشافعي قال تركت بالعراق شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به عن القرآن وذكر الله، والذي يقصده هنا هي هذه الأشعار، وكانت تنشد بالضرب بحديد على جلد، يعني فيها أدوات موسيقية، وينشدون الأشعار التي يقولون أشعار يعني أشعار إلهيات أو نحو ذلك سماع، وأنهم بذلك يظهرون العشق والحب لله سبحانه وتعالى. فالإمام ينكر على هذا ويقول إن كانت هذه الأشعار استماعها في ذلك على الله فهو كفر، يعني أنزلت بالله سبحانه وتعالى فهو كفر، لأنه فيه تشبيه وفيه عدم تقدير الله حق قدره، كيف تنزل أشعار الغزل وأشعار التي قيلت في المرأة في الله عز وجل؟ هذا كثير في كلام الصوفية. لكن إذا كانت على سبيل الموعظة والتحفيز إلى العمل الصالح كما ذكر الحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقدمين فذلك جائز، مع ذلك يقول تركه والاشتغال بالقرآن أولى. الإمام منهجه سليم في هذا. أما ما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، يعني على المعنى الذي ذكرته سابقا، وإن كان في رقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فهو فسق. ففصل في هذا تفصيل العارف بأحوالهم وكيف هم في سماعهم. ولا شك أن السماع الصوفي يعني ليس منه ما هو يمكن أن يقال هذا مقبول، أكثره إما بدعة أو ينحو إلى هذا النحو الشديد الإثم. نعم. قال أبو عبد الله ومما حتى نقول يعني بعض أئمة الصوفية كان ينكر، الجنيد كان ينكر السماع، هؤلاء الأوائل، لكن بعد ذلك السماع استقر إلى يومنا هذا، ونحن ندرك كيف يعني يمارسون هذا السماع في مجالسهم لأنها صارت مصورة. نعم. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع للغنى والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب. ينبت أحسن الله إليكم، الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليه أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر. يعني هذا المتن إلى أن قال، يقول إلى أن قال، فمعنى ذلك أن هناك زيادات على ما نقله ها هنا. وكما قلت هذا الباحثين يقولون أن هناك نسخ من هذا المعتقد موجود في تركيا، مكتبات تركيا، وكما رأينا المعتقد سلفي 100%، يعني لا يكاد يوجد عليه ملحوظات بسيطة يعني، لكنها يعني غاية في الحبكة، ولذلك تستحق أن تشرح وأن يكون عليها دورة ابن خفيف الشيرازي، حتى العنوان يصير حلو. ما اسمه؟ اسمه أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي، ولد 268 وتوفي 371، معمر يعني عمره كم؟ 103 سنوات، من 68 إلى 71. وكتابه اعتقاد التوحيد بأثبات الأسماء والصفات، وهو إمام كما قلت صوفي، وكلامه في هذا المعتقد حقيقة غاية في المتانة والدقة، ونصر مذهب السلف، ويبين أن طائفة من المتصوفة من المتقدمين كانوا على اعتقاد السلف، يعني عندهم اسم الصوفية لكنهم على اعتقاد السلف. وإذا كان كذلك فمعنى أن حقيقة التصوف ليست عندهم. ما حقيقة التصوف؟ حلول واتحاد وحدة وجود، يسمى فناء يسمى غير ذلك من المصطلحات، هذه ليست موجودة. ولذلك ردها، هو ردها في كلامه، رد على الحلولية في مواضع، منها عندما قال وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، فقوله لا يحل في المرئيات هذا رد صريح على الحلولية، وغير ذلك من المواضع التي فيها نقد للتصوف كنقده في قول بسقوط التكاليف وغير ذلك. فهو معتقد جدا متين ومحبوك، ويستحق أن يكون مشروحا، يعني أن يعتنى بنسخه ويطبع ويشرح في كتاب، ويشرح أيضا في دروس، لأنه على اعتقاد سلفي. وحتى نعلم أن اعتقاد السلف اعتقاد شائع، حتى من شيوعه يوجد عند الفرق المخالفة، خصوصا الأوائل الذين كانوا في انتسابهم إلى السلف والسنة أقوى من انتسابهم إلى الفرق التي تسموا بها، مثل الإمام الأشعري نفسه وانتسابه للسنة وانتسابه للسلف أقوى من انتسابه للمذهب الذي أحدثه والذي اتبعه على ذلك وزادوا فيه من بعده ممن انتسب إليه. نعم. الآن قول الإمام عبد القادر الجيلاني وهو صوفي وهو متأخر، لأنه توفي متأخر يعني بالنسبة لمن سبقه، توفي 561، ومع ذلك معروف أنه وافق السلف في قضايا كثيرة ومسائل اعتقادية كثيرة. نعم. ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجلي الجيلي الجيلي الجيلي أو الجيلاني، قال في كتاب الغنية الغنية، كتاب الغنية مطبوع. أما معرفة الصانع عز وجل بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أيعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك محيط علمه بالأشياء، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا يرد على الحلولية، يقول ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، هذا قول الحلولية يرد عليهم، ويثبت أنه في السماء وأنه استوى على العرش، ويرد بذلك على المتكلمة. نعم. وذكر آيات وحديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تعويل، وأنه استوى بالذات على العرش، قال وقونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا. هذا كلام أوضح وأصرح مما سبق، يعني هو عارف بالذين أولوا الصفة فينقدهم، يقول ينبغي أن نطلق هذه الصفة من غير تأويل، يعني من غير أن نقول استولى، وأنه استوى بالذات على العرش، يعني الذات هذه زادها من عنده، ليست واردة في نصوص، لكن على كل حال ويريد أن يحقق الصفة، ويبين أن هذا العلم بهذا المعتقد موجود في كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء، يعني موجود استواء الله تعالى على عرشه، ذكر ذلك في التوراة والإنجيل والزبور، كأنه عنده علم بهذا، أما علمه بالتوراة والإنجيل فهذا ممكن لأنهما موجودان باعتبار يعني الأصل دون التحريف، التحريف وقع فيهما، لكن ما عدا ذلك من الكتب لا تعرف. على كل حال هو يعني يريد أن يبين أن هذا معتقد الأنبياء جميعا. نعم. وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر الإمام المالكي الكبير، وهو من أئمة السلف وعلى معتقد السلف، حياته بين 368 إلى 463، أيضا معمر، يعني معمر 95 سنة، من 368 إلى 463، وله كتاب التمهيد وكتاب عظيم والاستذكار، لا يشك في أنه من أكابر أئمة المالكية الذي لا نظير له. نعم. ماذا يقول؟ روينا مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أهدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. هذا تأسيس، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات، هذا احتراز مما كان ضعيفا، أو جاء عن الصحابة، هذا الشرط الذي لا بد منه في فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة. قال علم يدان به، يعني يجب أن نتدين به. ما أحدث بعدهم إما أن يكون له أصل فيقبل، يعني له أصل فيما هو موجود، يعني يرجع إلى أصل قال به الصحابة، يعني يقاس على أصل هو عند الصحابة فهذا يقال به. أما إذا لم يكن له أصل فهو محدث أصلا وفرعا فهذا بدعة وضلالة، هذا تأسيس لطريقة التلقي ومعرفة صواب المسائل المحدثة من خطائها. نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم عن حديث النزول، قال هذا حديث ثابت من جهة النقل الصحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول، يعني سوى هذه الطريق، يعني من طرق كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على الأرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من هجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان. قال والدليل على صحة قول أهل يعني نسب إلى المعتزلة أنهم يقولون إن الله في كل مكان، لعله يقصد الجهمية. الجهمية يقولون إن الله في كل مكان، أما المعتزلة فلا أعرف أنهم يقولون إن الله في كل مكان، ربما بعض منهم يقول هذا يحتاج إلى تتبع وبحث. نعم. وقال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاياته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التعويل قالوا في تعويل قوله تعالى حمل عنهم التأويل، ما معنى حمل عنهم التفسير ها؟ وليس التأويل الذي على اصطلاح المتكلمين. نعم نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التعويل قالوا في تعويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على الأرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجتمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. مما يردده أهل السنة عادة عندما يثبتون الصفة يقولون إن لله صفات على الحقيقة، له وجها حقيقة على الحقيقة، له يد على الحقيقة، فينكر هؤلاء المتكلمة المعتزلة والأشعري يقولون لا تقولوا على الحقيقة فإن هذه اللفظة مبتدعة ولم ترد عن من سلف، وهذا غير صحيح. بالتتبع وجد من كلام المتقدمين من نص على هذه اللفظة حقيقة، ومنهم ابن عبد البر، فهنا قال ولا يحمل منها شيء على الحقيقة، وهو يحكي كلام من المعتزلة. قال وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج كلهم فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة. معنى ذلك أن المثبتين يحملونها على الحقيقة. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر يعني إذا أردت أن تستدل وتبحث عن كلام السلف فيما أثبتوا من الصفات وزادوا على ذلك جملة أنها على الحقيقة، فمثل نص ابن عبد البر يفيد في ذلك، وهناك نصوص أخرى أيضا. نعم. وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي ما توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين. البيهقي عاش في القرن نهاية القرن الرابع والخامس، يعني 384 إلى 458، فهو من المتقدمين، من متقدمي الأشعرية، لكنه على طريقة الأوائل وليس المتأخرين، يعني على طريقة الأشعري في أنه يثبت طائفة من الصفات التي لا يثبتها المتأخرون كالاستواء والوجه واليد والعين ونحو ذلك، وهذا واضح في كتابه الأسماء والصفات وهو مطبوع. نعم. باب ما جاء وما ينقله الآن الشيخ يبين هذا. باب ما جاء. نعم. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر في الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخدت لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. وقوله ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بيدي الأمر والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. وقوله: يتوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يتوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لما خلق آدم قال الله له: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في استواء على العرش وسائر الصفات، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول أحسن الله إليكم مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. إذن البيهقي ليس يعني أشعريا صرفا خالصا كالمتأخرين. طيب، نقف إلى الساعة وليس هو وحده، يعني جملة من الأشاعرة المتقدمين على هذه الطريقة: الباقلاني، أبو الحسن الطبري، حتى أبو الحسن الأشعري. نقف إلى الساعة السادسة ثم نعاود إن شاء الله إلى المغرب كعادتكم سابقا. الذين أجابوا أمس كان الأخ، وين كان موجود أنت؟ ومن الآخر أيضا الذي أجاب؟ على السؤال الذي طرحناه في أول لقاء. من هو؟ أظن قرعاوي أو إيش؟ هذا واحد، لكن في آخر أيضا. أنت؟ أي طيب تعال تعال يا شيخ. لأن كيف نوزعها؟ هذه مع بعض هذه ولا كيف؟ مجلدة ونعطي مجلد ونعطي مجلد؟ ها؟ نعطي واحد مجلد واحد مجلد ما يصلح؟ كذا تحدث، بارك الله فيك، كذا تحدث بينهم أخوة، لأن هذا عنده الأول وهذا عنده الثاني، فيضطروا يجتمعوا حتى يقرأوا، هذا يقرأ وهذا يقرأ. طيب كويس، تقترب الدول. طيب جزاكم الله خير. بعد السادسة إن شاء الله نوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار. نعم. ولا التشاغل بتأويلها. لا لا من غير. والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله لا تشبه بسائر. أعد. وقال القاضي. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات لله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد سائر الأئمة. نعم. وذكر بعض كلام هذا كلام أبي يعلى فيه نص إبطال طريقة المتكلمين، لأنه أولا منع من ردها، قال لا يجوز رد هذه الأخبار، وسبيل بعض المتكلمين رد هذه الأخبار بنفيها وتعطيلها جملة، وكذلك الرد على من تشاغل بتأويلها وهي طريقة الأشعرية، فرد ذلك. قال والواجب حملها على ظاهرها، وهذه طريقة السلف، إنهم يقولون كما نص ابن تيمية سابقا أن هذه إما ما جاء في الصفات إما نصوص نص وإما ظاهر، فيقول إن كان نصا فقد عرف حالها أو عرف حاله، لا بد أن يؤخذ بالنص، وإن كان على الظاهر فلا بد أيضا الأخذ بالظاهر. فهنا قال الواجب حملها على ظاهرها لأن النص قد فرغ منها، النص لا يجوز رده من أي وجه كان، لكن قد يختلفون فيما هو ظاهر النص. فهنا يؤكد الإمام أبو يعلى على أنه لا بد من حملها على ظاهرها، أي على الاحتمال الراجح. نعم. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة هو بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال. تمهل تمهل في القراءة. إلى أن قال. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق بما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه بالكلام في كتابه الذي صنفه أبو الحسن الأشعري، حياته ما بين 260 إلى 200 أو 320 وقيل 24، فإذا عاش من 60 إلى 64 سنة، وقد كان من 60 إلى 64 سنة، يعني هو من 260 إلى 320 ماشي، مو هذا 60 سنة أو 24 فيكون 64. المقصود أنه كان في أول حياته 40 سنة على الاعتزال، لأنه نشأ في كان في زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم بعد ذلك خلع الاعتزال وتبرأ منه وأعلن براءته من الاعتزال، وقام في الناس خطيبا قال إني كنت على هذا المذهب 40 سنة واليوم أنخلع منه كما أنخلع من قميصي هذا أو من ردائي هذا، وانخلع منه ورماه وقذ أتى وأعطى وقذف إلى الناس كتبا

فردوا على الجهمية وردوا على المعتزلة وردوا على القدرية وعلى المرجئة وعلى الخوارج وعلى الرافضة والشيعة، هم الذين تصدوا لأهل البدع، فقطعا لا بد أن يكونوا أهل الاحتجاج في الدين تقريبا. يعني هؤلاء يمكن أن يقال يعني آخر زمانهم وفترتهم إلى زمان الإمام أحمد، يعني إلى 240-250، إمام أحمد توفي 241، فإلى هذه الفترة هو زمان أئمة الحديث الذين قاموا بعلم الجرح والتعديل وقاموا في وجه البدع، فهم أهل الاحتجاج بهذين السببين، إما احفظوا هذا، إما أن يكون لهم اتصال أو دخول ضمن القرون المفضلة، أو وهذا قطعا أنهم اتصلوا بالقرون المفضلة وقاموا بالسنة وفي وجه أهل البدعة، يعني قاموا أمام الوضاعين الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا كذلك في من ابتدع في الدين فتصدوا لهؤلاء، فقطعا هم بهذا حريون أن يكونوا أهل احتجاج، أهل حجة في الدين قطعا، يعني هذا عقلا ومنطقا وكذلك نقلا، هم الحجة في الدين، فلذلك صح أن يبنى على قولهم وأن يرجع إليهم على أن اعتقادهم الذي اعتقدوه هو اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد التابعين الصحابة، اعتقاد الصدر الأول. نعم، صلى الله عليه. إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للرواية الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. طبعا كيف هذه في الصفات وأمر الغيب، فلا يقولون كيف، تفويض الكيفية، ولما هذا في باب القدر والحكم الإلهية، لما أمر، لما خلق، لما صنع، ففي باب القدر والأمر لا يقولون لما، لما فعل ربنا، لما خلق ربنا، لما أمر ربنا، بل يقولون سمعنا وأطعنا. وأما في باب الغيب فلا يقولون كيف، فتفويض الكيفية في باب الغيب، وتفويض اللمية لما في باب الأمر والقدر. نعم. إلى أن قال: ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع، وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى، وترك الغيبة والنميمة والسعاية، وتفقد المأكل والمشرب. قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا الجملة من المواضع التي صرح فيها موافقته لأهل الحديث، للسلف، لأهل السنة، في قوله: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. وما ذكر من قولهم هو نقل صحيح، وهذا هذه الجملة المنقولة هي موجودة في كتاب مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا كتاب من أوسع كتب الفرق الإسلامية. إذا قال اختلاف المصلين فلا يدخل في هذه الفرق غير الإسلامية، ولذلك تطرق إلى الخوارج والشيعة والمعتزلة، لكن لم يذكر الصوفية هنا، لم يذكر الصوفية بالرغم من وجودهم. والكتاب واسع دليل على إمامته ومعرفته بأقوال الفرق، يعرفها بدقائقها وتفاصيلها، وكل فرقة كيف اختلفت وكيف تشعبت إلى أقوال عديدة، فلم يغادر منها لا صغيرة ولا كبيرة. المقصود أن هذا الكتاب ذكر فيه جملة مقالة أهل الحديث، وهذا ما لم يفعله يعني غيره، مثل الشهرستاني مثلا لم يذكر في كتابه الملل والنحل أقوال أو مقالة أهل الحديث في الاعتقاد، ذكر المعتزلة، ذكر الخوارج، ذكر الشيعة، الروافض، ذكر فرقا عديدة، لكنه ما ذكر السلف ولا تطرق إليهم، وكأنهم ليسوا موجودين. وهذا لا شك أنه إجحاف، فإما أنه لا يعرفهم وتلك مصيبة، أو يعرفهم وتجاوزهم فالمصيبة أعظم، لكن أبا الحسن الأشعري يعرفهم وثبت مقالتهم وختمها بهذا القول، بهذه الجملة: بكل ما ذكرنا، يعني نقلنا من قولهم نقول. هذا تصريح، وليس هذا الموضع الوحيد الذي صرح فيه أنه على معتقد أهل الحديث، بل في كتاب آخر أيضا قال إنه على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. نعم، السلام عليكم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأنه له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنه له يدين كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تزكية لقولهم، أنهم ما قالوا فيما أوردوا من هذه الصفات وأثبتوها إلا وفق ما وجدوه في الكتاب أي القرآن، أو جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تزكية لقولهم، أنهم ما قالوا ذلك من عند أنفسهم، ولم يقولوا ذلك تقليدا لأحد، وإنما اتباعا لما في الكتاب والسنة. نعم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى السولة، وذكر مقالات أخرى. وذكر أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. إذن هذا موضوع، أو هذا الموضع الثالث الذي فيه بيان موافقته، بيان موافقته لأهل السنة أهل الحديث في المعتقد، ذكر ذلك في كتابه الإبانة. والإبانة عن أصول الديانة كتاب مطبوع موجود، ويقال إنه من أواخر ما كتب، وفيه بيان أنه على اعتقاد السلف تماما، لأنه ذكر هذا المعتقد، ثم ذكر أيضا أنه يقول بما قال به الإمام أحمد بن حنبل. فإذا أخذنا بهذا وأنه آخر كتبه، وأنه استقر على هذا باعتبار الآخرية، فإذن هو قد صار على مذهب السلف. فالأشعري ترك مذهب ابن كلاب وصار على مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث. فمقتضى ذلك أن كل من كان متبعا للأشعري بهذه النسبة أن يعود أيضا ويعتقد ما في الإبانة، ويكون على طريقة الأشعري في آخر كتبه. هذا مقتضى الاتباع.

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قل له: نقول إن الله مستوى على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى. كذب موسى عليه السلام في قوله: إن الله عز وجل فوق السماوات. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش؟ فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر ملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات. فلو أن الله عز وجل على العرش فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش كما لم يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استوى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، والأرض والله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستولي على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستولي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوي على الحشوش والأخذية، لم يجز أن يكون استواء العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. هذا كما قلنا في كتاب الإبانة يناقش مسألة استواء على العرش بدليل نقلي وعقلي. النقلي النصوص: الرحمن على العرش استوى. وأما العقلي فيقول استواء على العرش يعني أنه فوق، وأنه في فوق السماوات، وأنه في العلو، وفطرة من أراد أن يدعو رفع يديه ولم يحطها إلى الأرض. فلا أحد إذا أراد أن يدعو ذات اليمين أو ذات الشمال أو جهة الأرض، إنما دون أن يعلم يرفع يديه وبصره إلى السماء. فالعلو علو الله تعالى على خلقه أمر فطري. ثم تطرق كما رأينا إلى تأويل المعتزلة الذين قالوا الرحمن على العرش استوى استولى، وتبعهم على هذا التأويل الأشعرية. وسبق وذكرنا أنهم استدلوا ببيت للأخطل في هذا: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى يعني ملك واقتدر، فبنوا تفسيرهم الاستواء بالاستيلاء على هذا البيت. قال الذين ردوا عليهم: هذا بيت إن صح فهو للأخطل النصراني، تأخذون دينكم عن النصراني. ثم إن هذا البيت شاذ لا يعرف غيره مثله في كلام العرب، وهو في صحة نسبته إلى الأخطل فيه نظر، فإنه كما نقل الذهبي في العلو وابن قدامة عن ابن الخشاب أحد أئمة العربية أنه قال: تصفحت دواوين الأخطل فلم أجد هذا البيت. يعني عوضا عن أنه بيت لنصراني، والنصراني عنده معتقد فاسد فإنه أيضا لم يوجد في دواوينه عندما فتشت. ثم أيضا يضاف إلى ذلك أنه شيء شاذ في اللغة لا يعرف إلا عن هذا، فكيف تفسر الآية بمثل هذا التفسير ولا سند له لغة ومعناه قبيح؟ لأن معناه الذي يفسره هنا الإمام الأشعري أنه مستول على العرش، أفكان مستول على العرش فحسب، أو أنه مستول على كل ما تحت يده من السماوات والأرض وما في الأرض؟ فإذا كان استوى بمعنى استولى فهو مستول على كل شيء، حسن الأشياء وقبائحها، فهل يصح أن تقول كما استوى على العرش استوى على الحشوش وعلى الأقذار؟ فيقول هذا قول قبيح وتفسير قبيح، لأنه يلزم منه أيضا أن تستوي به على ما لا يليق وعلى ما هو قذارة، لأن كل هذه تحت قدرته. والمعنى الذي لم يذكره مما أيضا يفسد هذا النوع من التفسير أن الاستيلاء يلزم منه أن يكون تحت حكم غيره فاسترده منه، كما أن بشر لما استوى على العراق استوى عليه من غيره، يعني تغالب وتقاتلا حتى أخذ العراق من كان يحكمه من قبل. فإذا كان كذلك فالعرش عندما استولى عليه كما قالوا استولى عليه ممن؟ إذن هناك كان من يملكه فاستولى عليه، أحد يجرؤ، هل أحد يجرؤ على أن يكون مستوليا على شيء من خلق الله العظمى مثل السماوات والأرض والعرش الذي هو أكبر من ذلك بكثير؟ هذا تأويل فاسد للغاية وغير معقول ولا مقبول، ومع ذلك أسار إلى هذا اليوم عند الأئمة الأشعرية ويفسرونه على أنه هو التنزيه مع ما احتواه من معنى قبيح. يعني كما قال شيخ الإسلام وقعوا في شر مما فروا منه، فروا من التشبيه ووقعوا في أمر أعظم من ذلك، فساد في العقيدة ووصف للرب بأقبح الأفعال والصفات. فلذلك هذا القول ليس له سند أبدا. نعم السلام عليكم. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله فإن سئلنا أتقول لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، وقوله عز وجل لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذرية. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. بيدي عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. وإذا كان الله عز وجل لا يصلح الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان في لغة العرب إمكان تفسير اليد بالقدرة وبالنعمة، نعم صحيح، يقول له يد عندي بمعنى نعمة وفعل خير يستحق أن يكافأ به، أو يقول هذا فعلته بيدي يعني بقوتي، هذا تعبير عربي سائغ. لكن النصوص التي جاءت في بيان صفة الله سبحانه وتعالى أن له يدا لم تأتي في سياق نعمة ولا قدرة، وإنما في سياق صفة، يعني كل الذي جاء وكثير مما جاء من النصوص جاءت بالتثنية، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين يقبض السماوات والأرض بيمينه، وكذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيقول هنا لغة لا يصح ولا يسوغ في كلام العرب أن تثنى النعمة، فيكون المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بنعمتي أو بقدرتي، لا معنى للتثنية هنا، فهذا معنى فاسد وتفسير فاسد. فلا يحتمل حين ذكر الصفة مثناة لا يحتمل إلا الصفة الحقيقية، لا قدرة ولا نعمة، وإنما صفة حقيقية يد تليق به لأنه ثنى. وفي التثنية لا ينصرف المعنى إلى غير الصفة الحقيقية. نعم. السلام عليكم. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، فكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الخطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة تصنيفه. نعم، الباقلاني من المنتسبين إلى الأشعري، ولد 338 يعني القرن الرابع، وتوفي 403 يعني عاش القرن الرابع وبدايات القرن الخامس، وله كتاب الإبانة أظنه مطبوع، وله كتاب التمهيد مطبوع، وله كتاب الإنصاف مطبوع، وفيه ما لا يوافق عليه الأشعرية من بعد من إثبات طائفة من الصفات تقليدا لإمامه أبي الحسن الأشعري كما سنرى. ماذا يقول؟ فإن قال، قال في كتاب الإبانة، فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. كما قلت الأشاعرة المتأخرون لا يثبتون لا الوجه ولا اليد، وهنا يورد من أنكر عليه كيف أثبتت هاتين الصفتين، وانظروا إلى جوابه ماذا يقول. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم يعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم من قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. نعم، فحوى جوابه أن هؤلاء يقولون لو أثبتت لله وجها ويدا فقد أثبتت جارحة، جارحة جمعها جوارح، وكيف تثبت لله الجارحة؟ أولا نحن نعلم أن المتكلمين كثيرا ما أتوا بمصطلحات جديدة لا سند لها شرعا، توصلوا منها وأرادوا التوصل منها إلى نفي الصفات، جارحة جسم، جوهر عرض، لا خصوصا جارحة وجسم، يعني هذه ألزموها في إثبات الصفات وجعلوها كل من أثبت صفة فقد أثبت جارحة، خصوصا الصفات الذاتية، وكذلك في الجسم جعلوا كل من أثبت صفة وأثبت الصفات أنه أثبت جسما. فقيل لهم في هذا نحن لا نسلم لمصطلحاتكم هذه، هذه مصطلحات مبتدعة ومبتدعة، إن أبيتم إلا أن تقولوا بها قلنا ماذا تقصدون بنفي الجارحة والجسم عن الله، ابتداء نحن لا نثبتها، لا نثبت هذه المصطلحات ولا هذه الألفاظ، لكن ماذا تقصدون بنفي الجارح؟ إن قصدتم بذلك وتوصلتم إلى نفي ما أثبته الله لنفسه فلسنا معكم، ولا نسمي الإثبات جارحة ولا نسمي الإثبات جسما، بل نقول أوصاف تليق به. ثم أيضا يقال لهم كما قال الباقلاني هاهنا، أنتم تقولون أن إثبات اليد والوجه إثبات للجارحة وذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فأنتم ماذا صنعتم؟ أثبتتم العلم والقدرة والحياة، وهل يمكن على قواعدكم وقانونكم أن تكون قدرة وعلم وحياة من غير جسم؟ فإن قلتم الجارحة تلزم اليد والوجه، قلنا لكم الجسم يلزم الحياة والعلم والقدرة، إذ إننا لم نرى ولم نشاهد شيئا ذا علم وحياة وقدرة إلا جسما، فإذا ألزمتمونا بهذا ألزمناكم بهذا، وإن قلتم لا هو علم وقدرة وحياة من غير جسم قلنا هو يد ووجه وعين واستواء من غير جارحة. وكذلك فيما وراء ذلك من أثبت وجود الله سبحانه وتعالى وقال قائم بنفسه، على طريقة هؤلاء المتكلمين قيل لهم هو جوهر إذن وعرض، فإن قلتم جوهرا أو قلتم جوهر وعرض فإنكم شبهتموه بالمخلوقات لأنها جواهر وأعراض، أو نفيتم فإن نفيتم فنفيتم الوجود تماما. فالصحيح هنا أن لا نأتي بهذه المصطلحات أصلا، فلا نقول لا جوهر في حق الله سبحانه وتعالى ولا عرض، ولا نقول جسم، ولا نقول جارحة، لأن هذه ليست مصطلحات شرعية أصلا، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه، وكل إشكال توردوها علينا هي واردة عليكم فيما أثبتتم. فطرد مذهبكم أن تنفوا جميع الصفات حينئذ، وإذا فعلتم غدوتم إيش؟ معتزلة، صرتم معتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذا التناقض. وكيف يمكن إثبات صفات مع إثبات أسماء مع نفي الصفات؟ هذا تناقض لا يمكن. فإما أن تثبتوها جميعا أو تنفوها جميعا، فإذا نفوها جميعا صاروا فلاسفة ينفون، وجهمية ينفون الأسماء والصفات، ومن نفى الأسماء والصفات فقد نفى الذات، ومعنى ذلك أنه لا إله. نعم أحسن الله عليه. قال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولو صح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وعن يميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته، هذه مناقشة لأهل وحدة الوجود ورد على قولهم. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين. هكذا يكون قد انتهى من النقل، لما انتهى باقي الجويني. نعم كلامه، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. إذن واضح أنه قصد بذلك إقناع المنتسبين إلى الكلام وإلى التصوف أن أئمتهم يقولون بما قال به السلف في باب الأسماء والصفات، فأورد هذه النقول عنهم لغاية أنه لو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك، صحيح، حتى تأتيهم بآية من أئمتهم حين ذاك يقبلون. هذا طبعا الذي عنده التعصب، مجرد التعصب للإمام، إذا بين له أن الإمام إمامه الذي يتبعه يقول بهذا القول فإنه يرجع بمقتضى التعصب، لكن إذا لم يرجع ما عاد متعصبا، عاد صاحب هوى، وهذا أنكى وهذا أشد. فصاحب الهوى لا يعود، ليس بلاؤه وخطيئته التعصب، بل الهوى يعني يتبع ما هواه، سواء قال به من زعم أنه إمامه أو قال به حتى الشيطان لا يبالي. وهذا مثل قوله تعالى: أفرأيت من اتبع إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهذا الذي يتبع هواه يعني يتبع ما يهواه ثم يتعلق بشخص إمام على أنه يتبعه، وفي حقيقة الأمر لا يتبعه. ففرق بين متبع الهوى والمتعصب. المتعصب إذا عرف حقيقة قول من تعصب له رجع إلى قوله، لأن القضية كلها تعصب، وقد بان له خطأه أو خطأه في اتباعه للإمام حيث إنه لم يعرف كلامه على وجه الدقة، فلما عرفه يعود إليه. أما إذا لم يعد فهذا صاحب هوى. نعم، يعني يتخذ هذا الإمام ذريعة فقط ليحقق غرضه وهواه، وليس مؤمنا به ولا متبعا له في حقيقة الأمر. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرج لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءته به من حق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله سبحانه فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله لهم: فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق إلا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله وبيان. أما قضية أنه فيه شبه من اليهود، تقدم الكلام هذا أنه قد يكون فيه شبه من الكافرين، شبه من اليهود، شبه من النصارى، شبه من الصابئة، لكن لا يعني بذلك أنه قد صار منهم وفيهم في الكفر. فمجرد الشبه لا يلحق المتشبه بالمتشبه بهم في الحكم وفي الملة وفي الدين. لابد أن نفرق بين أن يكون منهم في المعتقد وبين أن يشبههم في شيء من المعتقد أو الأخلاق. هذا التفريق لم يفهم الخوارج، فجاءوا إلى مثل نصوص وردت فيها بيان تشبه بعض المسلمين بالكافرين في ركوبهم لبعض الذنوب، فكفروا بتلك الذنوب، مثل ثنتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، ومثل ذلك الآثار الأخرى: النياحة على الميت، ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهكذا ما أشبه من هذا من النصوص التي فيها بيان أن المسلم يتشبه بالكافرين في بعض الأفعال، أخذوها على أنه تشبه كامل في المعتقد بما يورث الكفر، وهذا خطأ. والإمام إذا تكلم بكلام وهو متشبع بنصوص الكتاب والسنة فإنه يتكلم وفق مصطلحات الكتاب والسنة. فإذا قال فيه شبه لا يعني أنه كفر، فيه شبه من اليهود، وهذا قاله الأئمة من قبل سفيان وابن المبارك، قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يهود ولا الضالين، النصارى. فالشبه لا يعني أنه صار في حكمهم، بل منهم في هذا الخلق. ومن الخلق الذي عليه أهل الكلام خلق تطبع به اليهود، وهو كما قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نحن مقرون نؤمن، لكن في حقيقة الأمر ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين، قلتم نؤمن بما أنزل علينا، يعني تؤمنون بالنبي، فلما تقتلوهم؟ إذن حقيقة الأمر أنتم لستم مؤمنين. وكذلك هؤلاء يقولون: نحن متبعون لهذا الإمام. ثم إذا جاء بكلام الإمام كما هو لم يتبعوه، فحقيقة الأمر أنهم يكفرون بما يقوله هذا الإمام. إذن وقع التشابه، وقع التشابه في هذا الخلق وليس في حكم الملة. نعم صلى الله عليه. وكذلك قال أبو نقف استعدادا للصلاة. كم بقي؟ تتوضوا بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله كذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. أبو المعالي الجويني هو من أئمة الأشاعرة المبرزين، وهو عاش في القرن الخامس من 419 إلى 478، وله كتب مثل الرسالة النظامية ومثل الإرشاد، هذه كلها في بيان المذهب الأشعري. ماذا يقول؟ هو من الذين ندموا في آخر حياتهم لسلوكه طريقة المتكلمين. فماذا يقول هنا؟ نعم قال في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي كتاب. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، يعني مثل ظواهر آيات أو نصوص الصفات، فرأى بعضهم تأويلها أي الأشاعرة والمعتزلة. نعم رأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. قال: والذي نرتضيه رأيا وندير الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. قوله إجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، الأشبه بهذا هو أن يقال إن مقصده إثبات المعنى وتفويض الكيفية، وعبر عن الكيفية بالمعنى، لأنه قال إجراء الظواهر على مواردها. ما معنى هذا؟ المعنى الأقرب يعني إثبات ألفاظها بما تحمل من معاني، إثبات الألفاظ بما تحويه من معاني. قال إجراء الظواهر على مواردها، على المعاني التي وردت لها، ثم بعد ذلك تفويض الكيفية، هذا هو الأقرب إلى المعنى. لكن إن قصد قصدا تفويض المعنى فذلك مما لا يوافق عليه وليس هو مذهب السلف. لننظر ماذا يقول: والذي نرتضيه رأيا. قال: والذي نرتضيه رأيا ودين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر أو محتوما أوشك أن يكون اهتمام بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. إذن هو ينزه السلف صراحة عن التأويل، أما تفويض المعنى فكلامه مشتبه في هذا، وكأن يعني شيخ الإسلام يفهم من قوله تفويض معانيها أي تفويض كيفياتها، ولذلك ساق كلامه ولم يعقب، لم يتعقبه، مع أن شيخ الإسلام تكلم على تفويض المعنى وسماهم أهل التجهيل ورد عليهم. فسياق كلام الجويني هنا عند شيخ الإسلام لا يفيد تفويض المعنى، وإنما يفيد تفويض الكيفية، وهذا الفهم محتمل وهو الفهم الأقرب، لأنه قال إجراء الظواهر على مواردها، فهو يؤمن بالظواهر والظواهر هي التي يردها المتكلمة ويقولون لا نجريها على ظواهرها، وذلك يفرضون مسألة يقولون هل ظواهر النصوص مرادة أو غير مرادة، فهم يعلمون أن الظواهر فيها إثبات المعنى أي المعنى العام، فإذا قيل تجرى على ظواهرها إذن معنى ذلك إثبات المعنى العام، أما إذا لا تجرى على ظواهرها فيها نفي المعنى العام، فهنا قال إثباتها على ظواهرها، وهذا ما لا يقر به المتكلمة. المتكلمون لا يجرون على الظواهر بل يعطلون الظاهر، فإذا كان الجويني هنا يثبت الظاهر فما معنى هذا؟ معناه أنه يقول بإثبات المعنى العام وإنما يفوض الكيفية، لكن العبارة تشتبه، بعض العلماء يستعمل في تفويض الكيفية بأن يقول المعنى ويقصد الوصف، يقصد الحقيقة، يقصد الكيفية وليس يقصد المعنى العام. نعم. وإذا انصرم أصلهم. نعم. فين؟ أي لفظ؟ أي لفظ؟ صريح في ماذا؟ ما لفظه الصريح ماذا؟ تفويض المعنى ولا الكيفية؟ لا، لأن الذي سبق قال وإجراء الظواهر على مواردها، وقد أطلت الكلام على هذا، قلت عند المتكلمة إجراء الظاهر معنى إثبات المعنى، ولذلك يقولون الظاهر مراد أو غير مراد، فيقولون غير مراد في الصفات، شفت كيف؟ فلا يجروها على ظواهرها، فإذا قال هذا فمعناه أنه يثبت المعنى العام ويقصد التعرض لمعانيها بمعنى تفسيرها حقيقتها، ولذلك قال ودرك ما فيها، والدرك معناها الإدراك، والإدراك معناها الإحاطة، إذا أردنا أن نأخذ الألفاظ بمعانيها الدقيقة. نعم. ولذلك عاد قال فلو كان تأويل هذه الظواهر محتوما أوشك أن يكون اهتمامهم بها، تأويل هذه الظواهر، فالظاهر عنده مثبت والمتكلمة لا يثبتون الظاهر. ماشي ماشي، قولوا ماشي. نعم. السلام عليكم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، حق على ذا الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى تجري بعيوننا، وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل أن الغرب كان كلامه يفهم على تفويض المعنى لتعقبه ابن تيمية في هذا، لأن هذه القضية أنكرها وسماهم أهل التجهيل، فكيف بعد ذلك ينقل كلاما يؤيد مذهب أهل التجهيل؟ إذن حتى شيخ الإسلام يفهم من كلمة الجويني إثبات المعنى وتفويض الكيفية. طبعا هذه في الرسالة النظامية، والرسالة النظامية حققها وعلق عليها الكوثري. نعم. ومع ذلك لم يستفد من هذا الكلام الذي قاله الجويني وبين فيه رجوعه، بل أوله بما لا يفيد ما قصده الجويني، وهكذا ديدا هؤلاء حقيقة لا ينتفعون بما كان من الأئمة في رجوعهم إلى مذهب السلف وندمهم على الكلام، بل لا يزالون يؤولون كلماتهم في هذا الصريحة. قال تجرى، قال حتى الاستواء، صفة الاستواء تجرى، تجرى على ماذا؟ على ظاهرها، والظاهر الذي لا يقر به المتكلمون مفهوم، ومع ذلك يؤولون الكلام بما لا يتفق مع ما قصده الإمام، كما فعلوا سابقا وذكرت مع كلام الجويني نفسه في طبقات الشافعية حينما تكلم السبكي وفسره بغير المعنى الذي أراده الجويني. نعم. قلت ولي يبدو أنه متأخر. نعم، يعني مثل هذه الأقوال واضح أنها متأخرة، واضح أنها متأخرة. قبل أن أنسى، لعلكم تعرفون أو لا تعرفون، هناك تلخيص للحموية قمت به من سابق يعني، فابحثوا عنه ولعلكم تجدونه إن شاء الله. تلخيص الحموية، يعني لخصت الحموية في، لا لا، في النت، في النت أو في حسابي في التليجرام، أنزله إن شاء الله حتى يكون قريب منكم. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوه في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. تمهل حبة حبة، لا تلقم التمر حبتين حبتين، حبة حبة، حتى أنا كمان أفهم كذا، ماني فاهم ايش قاعد تقول. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر بعض ألفاظ الأمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوه في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. هذه قاعدة، وهي قاعدة جميلة، وقاعدة لها أصولها في الشريعة وفي أخلاق النبوة وأخلاق الصحابة، أنه لا يرفض الإنسان المخطئ جملة وتفصيلا، بل ما كان منه من حق يقبل ويثنى عليه، وما كان منه من باطل يرد ويذم عليه وينبه عليه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، المبني على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، المبني على أن الإيمان يتبعض، المبني على أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنة والسيئة، فيثنى على ما فيه من حسنة ويذم على ما فيه من سيئة. لما جاء بعبد الله بن حمار، أو عبد الله حمار الذي كان يشرب الخمر ليجلد، فلعنوه، قال لا تلعنوه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وجلد، فوقعت عليه الحسنة والسيئة. الحسنة الشهادة له أنه يحب الله ورسوله، والسيئة ماذا؟ جلده، ونهى عن لعنه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الشخص الواحد يمكن أن تجتمع فيه الحسنة والسيئة، فيقبل من حيث الحسنة ويرد من حيث السيئة. وكذلك يقول هنا شيخ الإسلام، هؤلاء الذين نقلت عنهم من أئمة الصوفية والأشعرية خصوصا، ليسوا يقولون بجميع ما يقوله السلف في باب الاعتقاد، لكن وافقوهم في هذه الكلمات، الاستواء وما في معناها ونحوها، وافقوهم في هذا. فلما وافقوهم أتينا بقولهم، لأن هذا هو العدل، نثني عليهم في ذلك ونقبله منهم، هذا هو مذهب أهل العدل. أما أن يقال إن كان هذا مبتدعا فلو قال ما قال من الحق لا يلتفت إليه ولا يساق أبدا، هذا هو الكلام المبتدع، بدعوى أن ذلك ترويجا له وتحسينا له. لا، هذا المحذور الذي يخشى منه في سوق أهل البدع إذا أصابوا، أن ذلك معناه تحسينهم مطلقا وترويج لهم مطلقا، ينبه إلى هذا حتى لا يقع هذا المحذور حين الكلام على ما سيق من كلامهم من كلام حق، يقال هذا حق مما قالوه، وما قالوه في غير ذلك ليس بحق، فيؤخذ منهم هذا ولا يؤخذ منهم هذا، فبذلك ينتفي المحذور الذي يخشاه الذين يقولون ارفضوه جملة وتفصيلا حتى لا يغر العباد. من قال لك إذا أثنيت على إنسان في شيء فمعنى ذلك تزكية عامة؟ من قال؟ هذا ليس بصحيح. تزكية فيما قال، فيما أصاب في المذكور، ومع ذلك الله أعلم به، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ. فإذا هذه التي القاعدة الخاطئة التي في الأذهان أن المدح يقتضي المدح الجزئي يقتضي المدح الكلي، لا بد أن تزول من الأذهان، كما أن الذم الجزئي يقتضي ذما مطلقا لا بد أن يزول من الأذهان. هذه قاعدة خاطئة ليست صحيحة. القاعدة الصحيحة أن المدح الجزئي في حده لا يزيد عليه، والذم الجزئي أيضا لا يستلزم منه مدحا كليا ولا ذما كليا. وليس هناك حقيقة مسلم يمدح من كل وجه ولا يذم من كل وجه، فما من مسلمين إلا يصيب ويخطئ. فما أدري عندما يخترع بعض الناس قواعد لا أصل لها وأن ذلك لا بد منه، هذه الأحكام العامة لأنها جائرة كيف تكون لا بد منها، ثم يتعلل ويبرر لذلك بقوله حتى لا يروج حتى لا يغتر به. إن كنت تخشى من رواجه والاغترار به باعتبار أن أكثر حاله على البدعة فنبه وقل إنما أثني عليه فيما أصاب ولا أثني عليه ثناء مطلقا. أما تأتي بقاعدة جديدة لا تعرف، بل هي على قواعد الخوارج، الخوارج هم الذين يذمون مطلقا ولذلك يكفرون بالذنب، وقواعد المرجئة الذين يمدحون مطلقا ولذلك لا يكفرون بالذنب. المدح المطلق والذم المطلق ليس عند أهل السنة، المدح المطلق عند المرجئة لا يضرهم على الإيمان ذنب، والذم المطلق عند الخوارج لذلك يكفرون بالذنب وبالكبيرة. لكن لما أهل السنة كانوا يجمعون في الشخص الواحد بين المدح والذم على اعتبار أنه عنده حسنة وسيئة مدحوه على الحسنة وذموه على السيئة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر. أليس قال عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر لعن الله في الخمر عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وإلى آخره عشرة، ومع ذلك يؤتى بالذي يشرب الخمر فلما لعنوه قال لا تلعنوه. لأن هذا نص عام، هذا للترهيب للوعيد، انتبه صاحب الخمر انتبه ينالك اللعنة. لكن ليس معناه أنه إذا شفت صاحب الخمر تقعد تلعنه، بل نبه إلى ما فيه من حسن أنه يحب الله ورسوله، ولأنه كان يحب الله ورسوله كان كثيرا ما يخالط النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه، يعني فيه طرفة فيه نكتة، فكان وفيه خفة ظل، فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مبتلى بشرب الخمر. فالمقصود لابد أن نعرف، فشيخ الإسلام وفق هذه القاعدة ساق من أقوال الفرق الأخرى المخالفة، وكان في ذلك خيرا كثيرا عندما يسمع صوفي وأشعري هذه النصوص عن أئمتهم. أليس ذلك دافعا وداعيا لأن يرجع عن مذهب المؤولين والمغيرين في هذه المذاهب؟ بلى، يقول هؤلاء أئمتنا ما كنا ندري. أما إذا جرى على تلك القاعدة البائسة أنك لا تذكر حسنة لأحد حتى يكون 100%، في أحد 100%؟ في أحد 100% لا يخطي؟ لا يمكن، من أين تأتي بهذا إلا نبي؟ أما ما دون ذلك فيصيب ويخطي. إذن هذه قاعدة مهمة جدا، أن الحسنة لا تخفى من المسلم بل يثنى عليها عملا أو عقيدة، وأما السيئة فينبه عليها وينصح فيها، وإن كانت عامة يحذر منها، فيجتمع في الشخص الواحد الحسنة والسيئة. وهذا كما قلت على قاعدة أن الإيمان يتبعض، بمعنى أن منه شعب وأجزاء، منه أصل وواجب ومستحب. لما كان معتقد أهل السنة هذا المعتقد وهذا الأصل، بنوا على ذلك أنه يجتمع في الحق الواحد الحسنة والسيئة والمدح والذم. أما لما كان المرجئة والخوارج على أصل واحد وهو أن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان أصل واحد جزء واحد، لما كانوا كذلك لم يروا إلا وجها واحدا، إما ذما مطلقا أو مدحا مطلقا. نعم أحسن الله عليكم. كان معاذ بن جبل رضي الله يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه، فأما تقدير ذلك بالدليل استدل بكلام الصحابة على هذه القاعدة، وهذا استدلال يعني متين. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخرص إلى القلب ما يرد به من اليقين ويقف عليه واقف أراد العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تتبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب جماع الأمر أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور، ما هو الشرط؟ التدبر وقصد اتباع الحق والإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. إذن هناك شروط لمن أراد أن ينتفع بالقرآن ويحصل منه الهدي، القرآن والسنة، التدبر. والتدبر عمل عظيم ومن أعظم العبادات القلبية العقلية، والله تعالى أمر به، قال في موضعين في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا في سورة النساء. فقوله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا معناه أنه متشابه لا يختلف، يشبه بعضه بعضا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لا يختلف، فهو محكم من ناحية متشابه من ناحية، الشبه هنا بمعنى التماثل والتوافق وعدم الاختلاف. وهذا لا شك أنها آية عظيمة جدا، أن يكون هذا الكتاب بهذا القدر من السور والآيات لا تجد فيه أي اختلاف، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا دليل عظيم أكيد على أنه من عند الله، فإنه لو كان من عند البشر لكان فيه اختلاف، فهذا مما يوقف الإنسان على صدق ما في هذا الكتاب. والآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في سورة محمد. فإذا الذي على قلوبه أو على قلبه القفل فإنه لا يتدبر، وإذا لم يتدبر لم يفقه، ما يعرف المعنى. ولذلك لا بد من وضع منهج وطريق وقضية التدبر محل العناية والاهتمام، بحيث يصبح درسا يتعلمه حتى يعلم كيف يتدبر كتاب الله، إما من خلال الكتب أو من خلال المشايخ والأساتذة الذين يعتنون بطريقة التدبر، حتى يعرف مفاتيح التدبر فيكون من الذين ينتفعون بالقرآن. ومن أقرب الأمور التي تعين على التدبر أن الإنسان لا يمر بآية يقرأها إلا ويعمل على فهم ما فيها من معنى، والآية الأخرى كذلك، ويجتهد في ربط الآية بالآية بالمعنى، فيعرف لماذا الآية الأخرى جاءت بعد الآية الأولى، ما السياق وكيف تسلسلت هذه القضية في هذه الآيات المتتابعة أو في هذه السورة إن كانت من السورة القصار أو الكبار، فيعرف موضوعات السورة التي يقرأها ويعرف معاني الآيات التي يقرأها وكيف نفذت الآية إلى الآية الأخرى بالمعنى، فلا يخرج من سورة أو آية أو صفحة سورة قصيرة أو طويلة إلا وقد أدرك ما فيها من معاني، فيحصل له شيء من التدبر يعينه على ما وراء ذلك. الكلام في التدبر أمره واسع، لكن هذه إشارات. ثم قصد اتباع الحق، فلا ينتفع بالقرآن من قرأه وهو لا يقصد الحق الذي فيه، بل لا بد أن ينوي أنه يبتغي الحق من وراء ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينها في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هنا دخل في مسألة من المسائل المتعلقة بالفتوى بقضية الاستواء، وهي مسألة المعية، معية الله سبحانه وتعالى. فإن أناسا ممن نفوا الاستواء على العرش اتكوا على آيات حرفوا معناها، وهي مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقالوا هو معنا فكيف يكون على العرش، ثم قالوا إنه معنا ومع الخلق في كل مكان، وهؤلاء هم أهل الحلول، فعطلوا استواءه على العرش بدعوى أنه قال وهو معكم أينما كنتم، فقالوا هو معنا أينما كنا، أي قول الحلولية الوحدوية، واستدلوا بهذا أنه ليس على العرش، وهذا مما جرت الفتنة بها بهذا القول أو به بهذا القول على يد الجهمية، كما سبق وذكر أن جهما كان قد خلص إلى اعتقاد أن الله تعالى في كل مكان وأنه هو كل شيء، هو الهواء وهو الأرض وهو السماء وغير ذلك، على معنى الذي قرره من يزعم أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه في كل مكان، وفي ذلك نفي استوائي على العرش. هنا يعمل على حل هذه المسألة وهي محلولة، ليست ذات إشكال كبير، كيف يكون استوى على العرش وهو معنا؟ استواءه على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى، عبر بعضهم أنه بذاته وإن كانت هذه اللفظة ليست يعني مذكورة في النصوص، لكنه استواء يليق به. أما كونه مع الخلق فلا يعني ذلك أنه ممازج مخالط لهم، وهذا على مقتضى الكلام العربي، دع عنك الكلام الذي هو منقول شرعا، لا يلزم من كونه مع الخلق أنه ممازج مخالط لهم، لأن المعية هاهنا معيتان، معية النصرة ومعية العلم. فالله تعالى مع استوائه على العرش هو مع جميع الخلق بعلمه، معنى بعلمه أنه يعلمهم فلا تخفى منهم خافية، فيعلم أحوال الخلائق جميعا، دقت أم جلت، صغروا أم كبروا، يعرفهم جميعا، لا يفوته شيء سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله تعالى يعلم كل شيء، هذه معية العلم للبر والفاجر والصغير والكبير والإنسان الآدمي والبهائم وكل المخلوقات النبات والجماد، معية علم. ومعية النصرة مثل قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يعني ناصرنا، وهذه معية للمؤمنين. فإذا المعية لا تتناقض ولا تتعارض مع الاستواء على العرش، لأن المعية هنا معية وصفية معنوية فيها العلم وفيها النصرة، وهذا ما يريد تقريره شيخ الإسلام ردا على من نفى الاستواء بدعوى المعية، وردا على أيضا من جعل المعية تمازجا، ويرد على ذلك من خلال اللغة وسياق كلام العرب والنصوص المنقولة. نعم. السلام عليكم. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. إذن هذا هو الإطلاق في اللغة. مع لا يلزم لغة أن يكون هناك مماسة مخالطة ممازجة، وإنما مقارنة، والمقارنة يمكن أن تكون عن بعد، صحيح؟ سرنا والقمر معنا، هذا اقتران، لكن أين القمر وأين أنت؟ فهي مقارنة وليست مع مقارنة، وليست ممازجة ولا ملامسة ولا مماسة ولا محاذاة ولا نحو ذلك. نعم. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. إذن مجرد مع لا يدل، لكن حيثما وضعت الكلمة مع في السياق دلت على المعنى المقصود، دلت على المعنى المقصود، فالسياق يبين ما معنى مع ها هنا. فقد أحيانا يقصد بها في مطلق كلام العرب الممازجة، طيب، يعني المخالطة، سافرنا معا مثلا البشر، يعني فالسياق يبين معنى المعية، هل هي مقارنة مطلقة أو مقارنة خاصة أو ماذا السياق، فهي يمكن أن تكون من الألفاظ المشتركة. نعم. فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب حقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، دلت المعية هنا على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك، تنبيه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. فرق بين المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف اختلاف المواضع، فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع تقتضي في كل موضع أمورا لا تقتضيها في الموضع الآخر، فإما يختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، ويمتاز كل موضع بخاصيته، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب مختلطا بالخلق حتى يقال قد صرفت ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال تعالى برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد عن ربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل وغيره. وكذلك قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، أيضا من الألفاظ المشتركة، قد يكون رب بمعنى أنه جميع لجميع الخلق، ورب أيضا لخاصة الخلق حسب السياق، رب هارون وموسى هذه ربوبية خاصة، رب العالمين هذه ربوبية عامة لنا العالمين يدخل فيه المؤمن والكافر، لكن هنا رب هارون وموسى هذه خاصة للمؤمن المصطفى، فهذه من الألفاظ التي أيضا قد تمتد وتتوسع وقد تضيق بحسب السياق. نعم. وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني العبد هنا المؤمن والكافر، المسلم والكافر، لكن سبحان الذي أسرى بعبده المؤمن الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد أيضا مصطلح مشترك أو لفظ مشترك يطلق على العام ويطلق على الخاص، مثل أيضا المربوب، ومثل ذلك المعية، يعني لا تطلق إطلاقا بل تكون بحسب السياق، تكون بحسب السياق. نعم. وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان عبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. يعني هنا ألفاظ مشككة وألفاظ مشتركة وألفاظ متواطئة، نعرفها. الألفاظ المشككة قالوا لفظ دال على معنى يوجد، لفظ دال على معنى يوجد في أفراد بنسب مختلفة، لفظ دال على معنى يوجد في أفراد بنسب مختلفة، مثل النور، النور هذا لفظ دال على معنى يوجد في أفراد بنسب مختلفة، قد يكون نورا خافتا نورا قويا وهكذا. أما المتواطئ، ألفاظ المتواطئة عرفوه بأنه لفظ دال على أعيان متعددة وليس معنى، على أعيان متعددة. إذن المشكك في المعاني في معنى واحد، وأما المتواطئ في أعيان متعددة بمعنى واحد، بمعنى واحد مشترك بينها أو بينها، بمعنى واحد مشترك بينها. كالإنسان، الإنسان يقولون لفظ متواطئ لأنه يدل على أعيان كثيرة، لكن هذه الأعيان الكثيرة تتحد في معنى واحد. أما المشترك فهو لفظ دال على عدة معان، لفظ دال على عدة معان كالعين، فهذا لفظ مشترك، إذا دل على عدة معان فهذا لفظ مشترك، إذا دل على عدة أعيان هذا متواطئ، وإذا دل على معنى واحد يوجد بنسب مختلفة فهذا مشكك. نعم. مشكك، لفظ دال على معنى واحد يوجد في أفراد بنسب مختلفة. النور، مثال النور. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدا. هذا المثال الثاني، هناك مثال المعية وبين معناها وما عليها من شبه وحل ذلك. الآن المثال الآخر، هم يقولون إذا قلنا إن الله في السماء معنى أن السماء تحوز وتحيط به، وهذا أيضا من التضليل والتشبيه، يعني شبهة. الصحيح أنه لا يلزم من كون في السماء أن السماء تحيط به أو تحويه، وإنما في السماء يعني على السماء. أعد. ثم من توهم، ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. يعني لا أحد من السلف قال هذا المعنى، أنه كونه في السماء، أن كونه في السماء معناه أن السماء تحيط به أو تحوزه أو تحويه، لا أحد قال هذا،

يقولها في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فابن المنير قال كلاما يعني معناه يعني قبحه الله. الله سبحانه وتعالى ابتدأ نبيه بالعفو فقال عفى الله عنك، ثم عاتبه، ولو أنه بدأ بالعتاب لتقطعت نفس النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي هذا يقول له أخطأت وبئس ما فعلت، ففيهم سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ثلاثة من ما عنده مشكلة، ثلاثة من الأنبياء مشبهة هكذا. نعم. وحتى أن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه والثورية وأصحابه والأوزاعية وأصحابه والشافعية وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا وأسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالرافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونه مجبرة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت حشوية حشوية وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثا وغثرا إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، وقالوا هذا علامة الإث الصحيح. الروافض تسميهم نواصب، الناصبي هو الذي يعادي أهل البيت، والقدرية يسمونهم مجبرة، المجبرة يعني أهل الجبر، والمرجئة تسميهم شكاكا لأنهم يستثنون في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والجهمية تسميهم مشبهة لأنهم ينفون، هؤلاء الجهمية ينفون الصفات وهؤلاء يثبتون، فكل من أثبت سموه مشبها. وأهل الكلام يسمونهم حشوية، والحشو الشيء الذي لا فائدة فيه، الشيء الزائد الذي لا قيمة له، ويطلق أيضا على أراذل الناس والعامة أنهم حشوية. وغثا يعني كقوله غثاء، كغثاء السيل، غثاء السيل الزبد هذا الذي لا فائدة منه أطراف السيل. وغثرا الغثر الجهال، يعني ينبزون أهل السنة بأوصاف باطلة وأسماء مفترية. نعم. وقالوا هذا علامة الإث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مدموعة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، وكذلك التابعون. أوصوك بأن تقرأ بهذه الطريقة السريعة صح؟ ولا أنت كذا تقرأ؟ أنا لا أكاد ألحق. الظاهر أنت موصى، يعني أنت دفعت إلى هذا المقام حتى ننهي الكتابة سريعا، وقد نجحت في ذلك. اقرأ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وقالوا هذا علامة الإث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مدمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، وكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أول الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق الباطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الروافض من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر نصيبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال عباد فقد سلب أفعال العباد الاختيارية والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه.

لو ترك الإنسان لمقتضى العقل وحده كم زل ناس كثيرون بعقولهم، كما قيل أوتوا زكاء ولم يؤت أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فليس كل إنسان يهتدي بمجرد البحث والتفتيش والعقل، بل لا بد أن يخالط ذلك شيء كبير وعظيم من التوفيق والهداية الربانية المحضة. ولذلك يعمل الإنسان على استجلاب هذه الرحمة وهذه الهداية بالصدق والإخلاص والتضرع إلى الله عز وجل. فهذا كسب، وهو كسب الهداية والتوفيق، هو أعظم من كسب المعاش، فإن الإنسان في معاشه يسعى لكنه أيضا يتطلع إلى فضل المولى بالتوكل عليه، وهنا أيضا يتوكل على الله في هداية نفسه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. صلى الله عليكم. ورحمه الله من اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. هذا في صلاة الليل، هذا كان في صلاة الليل. نعم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف انفتح له طريق الهدى. إذن كيف ينفتح طريق الهدى؟ بأمور: أن يفتقر العبد إلى مولاه، يفتقر بمعنى أن يظهر الحاجة والفقر إلى الله، أن يعلمه وأن يهديه، ثم يدعوه. افتقار هذا أول، ودعاء حار ملح فيه الضراعة. ثم يدمن النظر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد نظر عابر بل يجعل ذلك ديدنة، يعني ضع عند رأسك في محل نومك كتاب تفسير وكتاب حديث، فاقرأ الآية وافهم المعنى بالتفسير، واقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ شرحه، وهكذا اجعل هذا حظك الدائم يوميا على أقل تقدير قبل أن تنام، وإن كان أكثر من ذلك فهو أولى، حتى تصبح مدمنا على النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتبع ذلك بالنظر في كلام السلف من صحابة وتابعين وأئمة السلف، وذلك تجده في تراجمهم، تجده في كتب التفسير، تجده في كتب شروح الحديث، تجد هذا مصادر هذا ثلاثة: كتب التفسير فيها كلام السلف، وكتب الحديث فيها كلام السلف، وكذلك تراجمهم، ويضاف إلى ذلك كتب الاعتقاد أيضا. فإذا أدمن الإنسان النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كلام السلف الصالح وقبل ذلك ومع ذلك ودائما هو في ضراعة إلى المولى، يدعوه ويفتقر إليه ويظهر حاجته وفقره وعوزه إلى رحمته وهدايته، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرحمة ويعلمه. لا تظن أن العلم سيأتي بمجرد أن تقرأ وتسأل وتبحث وتتعب وتفتش، هذا يفعله كثير، لكن الهداية لا تأتي بمجرد هذا، هذا عنصر مهم، لكن الهداية أمرها أعظم من هذا، يشترط لها هذا والفقر إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء. نعم. صلى الله عليه. ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمون برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة عربية فمتى لم يعلم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فإن المتوسط من المتكلمين، هذه طريقة المتفلسفة والمتكلمين في زرع الأقوال الفاسدة الخاطئة، دعوة لا حقيقة لها، شبهة مركبة من قياس فاسد، قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، دعوة إجماع لا حقيقة له، التمسك بالألفاظ المشتركة، تركيب ألفاظ طويلة غريبة ولو كانت عربية، كل هذه الطرق ينفذون بها إلى تغيير وجه العقيدة والشريعة والتحريف وتحريف وتأويل ما جاء به الوحي. وهذه طرق تحتاج إلى بيان وشرح، لكننا في نهايات الكتاب والوقت لا يسعف. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة عربية، فمتى لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل يعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فإن المتوسط انتبهوا للكلام هذا الأخير الذي سيأتي، فإنه مهم للغاية، وهو أصناف الناس في معرفة الحق والباطل. نعم. فإن المتوسط من المتكلمين يخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخله فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما يلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم تهويلا. يعني الناس الذين يدخلون في مذهب باطل على أقسام، قسم هو في أوله، وقسم في أوسطه، وقسم بلغ النهاية. الذي بلغ النهاية انكشفت له حقيقة المذهب الذي هو عليه، فإن كان من طلاب الحق أدرك أنه سلك طريقا باطلا، لأنه عرف كل شيء فيه وهو طالب للحق، وعنده شيء ولو من ميزان الفطرة والعقل الصحيح فإنه يرتد ويعود عن هذا الباطل لأنه انكشف له. لكن المشكلة في المبتدئ والمتوسط، هذا لا ينكشف له، لأن كل باطل وإن كان باطلا فقد زين بشيء من الحق أو فيه قدر من الحق، فلا يزال كلما رأى شبهة أو خطأ فيه يعود به على الحق الذي فيه، فيعالج هذا بهذا، فيمحو سوء الظن بهذا المذهب بما يراه من حسن فيه، فيبقى على مذهبه وربما نافع عنه بالقوة. فلذلك أسوأ شيء أن يكون منتسب لمذهب باطل لم يعرف ما فيه كله، إنما هو في المنتصف منه أو في البدايات، فمثل هذا لم يعرف الباطل الذي هو فيه، ومن ثم لا يدافعه بل يدفع عنه ويجتهد في التمسك به وكأنه هو الحق المطلق. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. نصف متكلم يعني ما بلغ في الكلام النهاية، ما صار عالما بالعلم الكلام، ونصفه متفقه يعني ليس فقيها كاملا، ونصفه متطبب، ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان. هذا يفسد الأديان المتكلم، وهذا يفسد البلدان. من هو؟ المتفقه النص. وهذا يفسد الأبدان. من؟ المتطبب النصف. وهذا يفسد اللسان. من؟ احفظوا هذه العبارة، هذه كثير ترى موجودة في كثير من الزمان، يعني خصوصا الزمان المتأخرة لا تكاد تجد الكامل، تجد الذي دائما النصف النصف، وهذا النصف بلاء في كل شيء، بلاء زي اللي بلع اللقمة وقفت عنده هنا، لا هو اللي بلعها ولا هو اللي طلعها. أنصاف، هذا هو أنصاف في كل شيء. نعم، يلا أقرأ قبل ما يطلع لنا الإمام. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر, والحيرة مستولية عليهم والشياطين مستحوذة عليهم رحمتهم ورفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا الذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن ترحمهم من وجه وتعاقبهم أو تحاسبهم من وجه لأن بعضهم ضل ووقع في حيرة فترحمهم لأنهم زاغوا ومن وجه آخر يستحقون عقوبة. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك صدق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. وهذا كثير كتب السلف في النهي عن الكلام وعلم الكلام كثير جدا وهناك مصنفات خاصة بهذا مثل ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي مثلا حتى أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي له كتاب بهذا العنوان ذم الكلام وأهله. نعم. حيث حذروا عن الكلام الهروي مطبوع. نعم. حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا صراطه المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تمت الفتوى الحموية الكبرى بحمد الله. الحمد لله تمت الفتوى الحموية. اكتبوا أنتم أيضا تم شرح الفتوى الحموية في يوم كذا على تاريخ كذا في مكان كذا طيب على يدي كذا توثيقا لما كان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام أيها الأحبة لا يسعنا في هذا المقام أسئلة الأسئلة شيء الله يهديك عجل أنت. قال السائل حمل قال سيد قطب هل قال سيد قطب بوحدة الوجود؟ لا ما وهل هو من أهل السنة كلام سيد قطب كلامه في وحدة الشهود وليس وحدة الوجود. ومن لا يعرف وحدة الوجود والشهود وما قد يتداخل في ذلك ألفاظهما ألفاظ المعنيين فإنه لا يدرك فيحكم على من يقول بوحدة الشهود أنه يقول بوحدة الوجود. وحدة الشهود ليس كفرا بل في بعض معانيه صحيح ومقبول وإن كان يؤاخذ حينما يغلو في هذا المعنى يؤاخذ أخذا لا يصل به إلى درجة الكفر وإنما إلى درجة العتاب واللوم. أما وحدة الوجود كفر محض لا يشك في ذلك فكلامه يدور حول الشهود وليس الوجود وليس هو من المتصوفة وليس من الحلولية فقد يختلط بعض الكلام والعبارات قد لا تسعف فتذهب إلى هذا المعنى. هنا ينبغي عند الحكم لا يتعجل الإنسان فالحكم على أحد من الناس أنه يقصد وحدة الوجود هذا خطير هذا معناه أنه يقول كفرا وقد يفضي ذلك إلى تكفيره. فلذلك الذي فيه الإنصاف في هذا هو أن يعلم أن كلامه في وحدة الشهود وليس الوجود. نعم. أحسن الله إليك. هل نثبت لله صفة القرب بذاته أم بعلمه؟ نعم. هل نثبت لله صفة القرب بذاته أم بعلمه؟ ما في صفة القرب. إيش صفة القرب؟ الله سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه ومع أهل الإيمان بنصرته. نعم. أحسن الله إليك. يقول نرجو منكم الدعاء لوالدي المريض. اللهم هل ورد حديث اللهم اشفه اللهم اشفه. نعم. هل ورد حديث بأن يوم القيامة أن الله يضع قدمه في النار لكي تمتلئ؟ هذا فيه حديث. نعم. هل ورد حديث بأن يوم القيامة يضع الله قدميه في النار لكي تمتلئ النار؟ وإذا اشتكيت في الصلاة سجدت سجدتين؟ إيش؟ خلاص. يقول يا شيخ شيل هذا السؤال. نعم. هل كل عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة؟ نعم. ما أدخل العمر والحج في الموضوع. نعم. يقولون في مسألة النزول. يقولون هذه حركة وسكون. يعني نزل. لا دخلنا في التفصيل وهذا ما لا ينبغي. كما قلنا نحن في الصفات نؤمن بحد ما ورد ونقف. خلاص. اختم يلا. انتهت الأسئلة. اختم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شكر الله لشيخنا الشيخ لطف الله جزاه الله عنا خير الجزاء، وشكر الله لوالديه سماه الوالد لطف الله، فكان لطف من الله علينا أن يعلمنا التوحيد والسنة. جزاك الله عنا خير الجزاء، لا نملك لك إلا خالص الدعاء وجزيل الشكر، فنسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، ويصب عليك رزق الدنيا والآخرة، ويصلح ذريتك، وجزاكم الله خير الجزاء.